والآن مع الشريط الثالث والذي هو بعنوان أديان وثنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا هذه المرة عن الوثنية كدين من أديان العالم القديم. فما الوثنية؟ الوثنية في اللغة مشتقة من كلمة وثن، وتطلق هذه الكلمة في اللغة ويراد بها معان عدة يمكن إجمالها على النحو التالي: 1- الشيء المقيم الراكد الثابت الدائم، يقال وثن الماء إذا ركد ودام. 2- الصنم، وقيل الوثن هو الصنم الصغير. 3- الصليب الذي يقدسه النصارى. 4- الأرض الممطرة، يقال وثنت الأرض أي مطر. 5- الكثرة، يقال استوثن المال أي كثر، واستوثن من المال أي استكثر منه. 6- القوة، يقال استوثن الشيء إذا بقي وقوي. 7- بمعنى العطاء، يقال أوثن زيدا أي أجزل له العطاء. وبهذا يتضح لنا أن الوثنية قد جاءت في اللغة على أكثر من معنى، وذلك عند إطلاقها على وجه العموم، غير أن الذي يعنينا من كل هذه المعاني هو ما يتعلق بعبادة الأصنام، حيث يستشف من معنى الوثنية في اللغة أنها تصور في إحدى مدلولاتها انحرافا عقديا وقع فيه كثير من الناس قديما وحديثا، وهو عبادة الأوثان من دون الله تعالى. هذا عن التعريف للوثنية لغة. أما تعريف الوثنية اصطلاحا، فيدور لفظ الوثنية حول الانحراف عن عقيدة التوحيد الخالص التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى تقديس قوى الطبيعة المختلفة من إنس وجن وحجر وشجر وغير ذلك من مظاهر الطبيعة التي تتغير وتتطور بحسب الزمان والمكان. وقيل إن الوثنية هي إقامة الأوثان وعبادتها من دون الله، وهي بهذا منتشرة في كثير من الأصقاع على ظهر الأرض، بل تدل الإحصاءات على أن عبدة الأوثان يشكلون عددا كبيرا في الواقع المعاصر. وهذا المعنى الخاص بعبادة الأصنام والأوثان هو الذي نريد أن نتحدث عنه من خلال دراسة الوثنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام. متى نشأت الوثنية وما تاريخها؟ نريد أن نتعرف على نشأة الوثنية العالمية وتاريخها من خلال هذا الكلام، فنقول وبالله التوفيق: لقد بدأت البشرية بالتوحيد المطلق لله رب العالمين، ثم انحرفت عن فطرتها السوية إلى الشرك بالله واتخاذ الآلهة والأرباب من دونه. ويشير العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى إلى بداية هذا الانحراف العقدي بقوله: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا، فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمن صنعوا أصناما على هيئة تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما تفاقم الأمر بعث الله تعالى نوحا عليه السلام فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. ومن هنا، من قوم نوح عليه السلام، بدأ انحراف البشرية عن الصراط المستقيم وظهرت عبادة الأوثان والأصنام. ويؤكد الإمام الرازي على هذه الحقيقة بقوله: لا دين أقدم من عبادة الأصنام. والدليل على ذلك أن أقدم الأنبياء الذين وصلت إلينا تواريخهم على سبيل التفصيل هو نوح عليه السلام، وهو إنما جاء بالرد على عبدة الأصنام، كما قال تعالى حكاية عن قومه أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وإذا كان هذا القول يحدد بداية الوجود التاريخي للوثنية بزمان نوح عليه السلام، فإن أبا المنذر الكلبي يذهب إلى أن وجود الأصنام سابق على زمان نوح عليه السلام، ويحدد هذا الزمن على وجه التقريب بقوله: أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيف في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم، وكان بنو شيف يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل، إن لبني شيف دوارا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء، فنحت لهم صنما فكان أول من عمل الأصنام. وبهذا النص يؤكد ابن الكلبي على أمرين: الأول أن نشوء عبادة الأصنام بدأ من زمن آدم عليه السلام، والثاني أن منشأ هذا الانحراف العقدي هو غيرة أحد أبناء قابيل تجاه أبناء عمهم شيث، حيث يطوف أبناء شيث حول جثمان جدهم آدم ولا يوجد لهم مثل هذا الطواف. هذا بالنسبة للأصنام التي كانت في زمن آدم عليه السلام. أما عن الأصنام التي كانت في زمن نوح عليه السلام فيقول في شأنها ابن الكلبي: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين ماتوا في شهر، فجزع عليهم أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل: يا قوم، هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيهم أرواحا؟ قالوا: نعم. فنحت لهم 5 أصنام على صورهم ونصبها لهم، فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله، حتى ذهب ذلك القرن الأول، وثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم، فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام نبيا فدعاهم فكذبوه، فرفعه الله إليه مكانا عليا، ولم يزل أمرهم يشتد حتى مجيء نوح عليه السلام فبعثه الله إليهم نبيا فدعاهم إلى الله تعالى فعصوه وكذبوه، فأمره الله أن يصنع الفلك ففرغ منها وركبها وغرق من غرق، وأهبط ماء الطوفان هذه الأصنام من جبل نوذ من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، ثم نضب الماء وبقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها. وإذا أردنا أن نناقش هذا الكلام فنقول: ما جاء في رواية ابن الكلبي من إرجاع نشأة الوثنية إلى زمان آدم عليه السلام، وأن واحدا من أبناء قابيل والذي صنع هذه الأصنام ليطوف بنوه حوله في مقابل طواف أولاد شيث في قبر جدهم آدم عليه السلام، فليست هذه الرواية بذات ثقة، ويساند هذا الرأي كثير من الشواهد. الشاهد الأول: يؤكد القرآن الكريم وهو أصدق مصدر موثوق به على وجه الأرض هذه الحقيقة، فيذكر أن نوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده ونبذ ما كان يعبد من دونه من الأصنام والأوثان، وذلك قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ويصور القرآن الكريم جهاد نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى توحيد الله تعالى، فيقول على لسانه: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وتتوالى الآيات مصورة عناد قومه له وصدهم عن سبيل الله وتمسكهم بآلهتهم المزعومة، وذلك في قوله سبحانه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا ما قرره القرآن الكريم وأكده. أما الشاهد الثاني الذي يدعم به ابن كثير كلامه في كتابه قصص الأنبياء، قال: لما مات آدم عليه السلام قام لأعباء الأمر من بعده ولده شيث عليه السلام، وكان نبيا بنص الحديث، فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده، ثم من بعده ولده قينين، ثم من بعده ابنه مهلابيل، وهو الذي يذكر الأعاجم من الفرس أنه ملك الأقاليم السبعة، وأنه أول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون الكبار، وأنه قهر إبليس وجنوده وشردهم على الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها، وأن دولته دامت 40 سنة، فلما مات قام بالأمر من بعده ولده يرد، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده أخنوخ وهو إدريس عليه السلام. ثم ذكر ابن كثير قصة سيدنا إدريس عليه السلام ولم يورد فيها خبر الأصنام، ويقول أيضا في قصة نوح عليه السلام: وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبد في الأصنام وشرع الناس في الضلالة والكفر. فقوي عندنا أن هذه القصة خالية من الفكر الوثني لوجود مملكة مؤمنة قوية دحضت مردة الجن والشياطين. فإذا انضم إلى هذا أن القرآن الكريم لما تكلم عن الأصنام بدأ بالحديث عن رسالة سيدنا نوح عليه السلام، توثق لدينا أن بدء نشوء فكرة الأصنام وعبادتها مساوق لبدء رسالة سيدنا نوح عليه السلام، وليس هناك أصدق من الله حديثا. أما الشاهد الثالث فما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة. فدلت هذه النصوص على سلامة الفترة بين آدم ونوح من الشرك بالله ومظاهره، وأن بدء نشوء عبادة الأصنام كانت مصاحبة لرسالة سيدنا نوح عليه السلام وعليه. فما ذهب إليه ابن الكلبي غير صحيح، لأن الأمر إذا دار بين نقل بشري غير معصوم وبين نص معصوم فإن الحق حينئذ ألا يقدم بين يدي الله ورسوله شيء. وخلاصة القول أن بدء نشوء فكرة الأصنام وعبادتها كانت مصاحبة لرسالة سيدنا نوح عليه السلام، وأن الفترة بينه وبين آدم عليه السلام كانت خالية من الشرك ومظاهره. أيضا كان الداعي إلى عبادة الأصنام الابتداع في الدين والاستجابة لنزغات الشياطين والتعصب الأعمى للتقاليد الموروثة عن الأقدمين. ثالثا بدأت عبادة الأصنام تدريجيا باتباع خطوات الشيطان، بدءا من تعظيم الأسلاف ثم تخليد ذكراهم ثم الاستشفاع بهم وأخيرا عبادتهم من دون الله تعالى. ثانيا نشأة الوثنية العربية وتاريخها. أما عن نشأة الوثنية العربية خاصة فيمكن التعرف عليها من خلال هذه النقاط. أولا أسباب انحراف العرب عن التوحيد. يشير العلامة الألوسي في كتابه بلوغ العرب إلى الأسباب التي آلت بالعرب إلى الانسلاخ عن دين إبراهيم عليه السلام والتوجه نحو عبادة الأوثان بقوله: فلما طال عليهم الأمد وبعدوا عن زمن النبوة كثر فيهم الجهل وقلت معرفتهم بما جاءت به شريعتهم من الهدى والدين المبين، وجروا على شهوات أنفسهم واتبعوا كل ناعق، وراجت بينهم الآراء الفاسدة والمذاهب الخبيثة الكاسدة، حتى افترقت كلمتهم كل الافتراق، سيما بعد أن ظهر فيهم الخزاعي وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن خلال النص السابق يمكن إرجاع عبادة الأصنام بين العرب إلى أسباب ثلاثة هي: 1. طول الأمد، 2. تدخل العقول في النصوص، 3. اتباع الأهواء. وبشيء من التفصيل نلقي ضوءا ساطعا على هذه الأسباب الثلاثة. أولها طول الأمد. من الثابت المشاهد في حياة الأمم أنه كلما طال الأمد وابتعدت البشرية عن مصدر الوحي الصادق فتح باب الشر لتطل الوثنية برأسها وتسيطر الأوهام والخرافات على النفوس. وها هو القرآن الكريم يقرر صراحة أن الفسق والخروج عن توحيد الله كان نتيجة طبيعية لقسوة القلب الذي فسد ببعده عن مصدر الحق. وفي هذا يقول الله تعالى: ألم يأذ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما الثاني وهو تدخل العقول في النصوص، فقد علم أن ابتعاد البشرية عن مصدر الوحي وطول الأمد بينهم وبينه يكل الناس إلى عقولهم وآرائهم المتسمة بالنقصان والعجز والأثرة والنفعية وغير ذلك مما هو معلوم ومشاهد في حياة البشر. ولله در بن الجوزي حين قال في صدر كتابه القيم تلبيس إبليس: واعلم أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي وتوافقوا على منهاج لم يختلف، فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبها وبالدواء ثم وبالسبيل الواضح جردا مضلا، وما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب سخيفة وبدع قبيحة، فأصبحوا يعبدون الأوثان في البيت الحرام ويحرمون السائبة والبحيرة والوصيلة والحام إلى غير ذلك من صور الضلال التي سولها لهم إبليس. فابتعث الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم فرفع المقابح وشرع المصالح، فسار أصحابه معه وبعده في ضوء نوره سالمين من العدو وغروره. فلما انسلخ نهار وجودهم أقبلت أغباش الظلمات، فعادت الأهواء تنشئ بدعا وتضيق سبيلا ما زال متسعا، ففرق الأكثرون دينهم وكانوا شيعا، ونهض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف، وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل، فلو قد طلع عليه صبح العلم لافتضح. أما الثالث فهو اتباع الأهواء. وثالث الأسباب التي خرجت بالعرب من التوحيد إلى التعدد اتباع الأهواء، وذلك أنه إذا طال الأمد وتدخلت العقول في النصوص فتنوعت الآراء وتباينت الاتجاهات، كان المرجح بين هذه التيارات المختلفة هو الهوى. ومن أجل ذلك ذم الله تعالى من كان هذا حاله فقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن مجافاته للأهواء، وذلك دلالة الاهتداء، فقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثانيا أسباب دخول الوثنية أرض العرب. يمكن إرجاع دخول الوثنية إلى أرض العرب إلى سببين اثنين، أحدهما داخلي أو ذاتي والآخر خارجي أو وافد. أما السبب الداخلي الذاتي فيقول ابن الكلبي إن إسماعيل عليه السلام لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات، وأخرج بعضهم بعضا، فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش. وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاعٍ إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم، تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحب ونسوا ما كانوا عليه، استبدلوا بدين إبراهيم غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام على إرث ما بقي فيهم من ذكرها. وتشير هذه الرواية إلى احتفاء العرب بالحرم وتعظيمهم له، ولكن بمرور الزمن تحول الاحتفاء إلى صورة من صور التقديس، ثم نسوا العلة من تقديس الحجارة فانتقل التقديس للحجر ذاته. وهذا معناه أن عبادة الأصنام لم تكن مقصودة لذاتها، وإنما كانت نتيجة لعدة مقدمات، هي حب الكعبة وتعظيم الحرم، وبعد العرب عن الحرم لكثرة أسفارهم، واستصحاب أحجار الحرم في الأسفار والرحلات، وطول الأمد واتباع الأهواء. وهذا معناه أن عملية استبدال عبادة الأصنام بالتوحيد إنما جاءت تدريجيا إلى أن تمت عملية الاستبدال كاملة، وعبدت الأصنام لذاتها، وذلك على يد عمرو بن لحي الخزاعي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما السبب الخارجي أو الوافد، فيمكن اعتبار الأصنام وافدة إلى العرب عامة وإلى عرب الحجاز خاصة عن طريقين. الطريق الأول اختلاط العرب بغيرهم من الأمم، فضلا عن انحراف العرب عن جادة الحق واتباع ما تملي به الشياطين، تم الاختلاط والتمازج بينهم وبين غيرهم من الشعوب الأخرى بفعل كثير من المصالح المشتركة والعلائق المتعددة. صحيح أن العرب عاشوا إجمالا منعزلين داخل صحرائهم وشعاب جبالهم، إلا أن الكثيرين منهم ولا سيما من أقام في المدن والواحات وعلى التخوم عرفوا الاتصال بجيرانهم، وكما أخذوا عنهم عددا من المعارف والعادات أخذوا عنهم كذلك بعض المعتقدات، ومن بينها عبادة الأصنام. فقد كانت الوثنية اليونانية على مقربة من العرب من قبل المسيح عليه السلام ومن بعده، وكما كان لأهل الصين والهند الوثنيين اتصال بحري بسواحل عدن وحضرموت في الجنوب، ولا بد أن يكون لهؤلاء مثل هذا التأثير الذي كان على العرب في شمال جزيرته. وكان من مظاهر هذا التأثير ذلك التباين الواضح في معتقدات العرب، وهذا ما أكده العلامة اليعقوبي بقوله إن أديان العرب كانت مختلفة بالمجاورات لأهل الملل والانتقال إلى البلدان والانتجاعات. ومن القرائن القوية التي تؤكد تأثر الوثنية العربية بغيرها من الوثنيات المعاصرة لها ما جاء في مسميات بعض الآلهة واشتقاقها، ومنها على سبيل المثال هبل، فهبل لفظ دخيل لا اشتقاق له من معناه في لغة العرب، والأقرب أنه لفظ عبراني أصله هبعل، وهو أكبر أصنام الفينيقيين ومن جاوروهم من المؤابيين والمديانيين. وفضلا عن التشابه في الاسم، فإن أساليب عبادة هبل عند العرب تشبه أساليب عبادة المؤابيين لهبعل، فقد كان المؤابيون ينصبون هذا الصنم على التلال المرتفعة ويذبحون له القرابين من الحيوان والآدميين، ويحرقون له البخور ويستخيرونه في أعمالهم ويفضلونه على بقية آلهتهم، وهكذا يفعل العرب بهبل. مناه، ذهب بعض الباحثين في أصول اللغات السامية إلى أن مناه آلهة المصائر والأقدار عند العرب، قد عبدها الأنباط باسم منوتو، والتدمريون باسم منات، وأن اسمها مشتق من الكلمة الآرامية مناتا ومعناها النصيب. أما اللات فمن أهم المعبودات عند الصفويين، ونادرا ما كان الصفويين يكتبونها اللات، وإنما يكتبونها هلات، وذلك لأنهم يستعملون الهاء أداة للتعريف بدلا من الألف واللام. أما الطريق الثاني فهو عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي، حيث يوجد بين المؤرخين قديما وحديثا اتفاق على أن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول داعي للوثنية في أرض العرب، وإليه يرجع الفضل في نشأتها وانتشارها وتعميمها علنا بينهم. ومن رواياتهم التاريخية في هذا الشأن الرواية الأولى وهي لابن الكلبي، وفيها يقول: كان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وبحر البحيرة وحمى الحامية عمرو بن ربيعة، وهو أبو خزاعة لحي بن حارثة ابن عمرو بن عامر الأزدي. ذلك أنه مرض مرضا شديدا، فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمى، إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فبرئ. ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. فهذه الرواية لم تحدد لنا سوى المكان الذي استقدم منه عمرو الأصنام، وهي البلقاء من أرض الشام. أما الرواية الثانية وهي لابن الكلبي أيضا، وفيها يقول: كان عمرو بن لحي كاهنا وله رؤى من الجن، فقال له: عجل بالمسير وضعني من تهامة للسعد والسلامة. قال: جير ولا إقامة. قال: إيتي ضف جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهاب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجاب. فأتى شط جدة فاستثارها، ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها. فهذه الرواية الثانية قد عينت لنا أمرين: الموضع الذي نزل به عمرو وهو شاطئ جدة، الثاني الأصنام التي قدم بها إلى مكة وهي أصنام قوم نوح. أما الرواية الثالثة في هذا الباب وهي لابن هشام صاحب السيرة، وفيها يقول: إن عمرو بن لحي حين قدم مآبا من أعمال البلقاء، وهي يومئذ بأيدي العماليق، ووجدهم يتعبدون الأصنام، سألهم أن يعطوه صنما منها ليسير به إلى أرض العرب يعبدوه، فأعطوه هبل فأخذه وقدم به إلى مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته. وظاهر هذه الرواية أنها تتفق مع الرواية الأولى من حيث الجوهر، إلا أنها تختلف عنها في بعض التفاصيل، كالموضع الذي نزل به عمرو هو مآب من أعمال البلقاء من أرض الشام، والقوم الذين ذهب إليهم هم العماليق، والصنم الذي أخذه منهم وهو هبل. وعلى الرغم من اختلاف الروايات الثلاث في بعض التفاصيل، إلا أنها في مجملها تتفق على أن عمرو بن لحي هو الذي استخدم الأصنام إلى أرض العرب ودعاهم إلى عبادتها. وعند البحث في مسألة دخول الوثنية إلى الجزيرة العربية نجد أنفسنا أمام روايتين لابن الكلبي. الرواية الأولى تشير إلى أن منشأ وثنية العرب راجع إلى بني إسماعيل لاستصحابهم أحجار الحرم في الأسفار والطواف بها كطوافهم بالكعبة. والرواية الثانية تشير إلى أن منشأ وثنية العرب راجع إلى عمرو بن لحي، فهو الذي نقل هذه الأصنام من بلاد الشام وأظهرها بالبيت الحرام ووزعها على الحجيج وأمرهم بعبادتها. على أنه لا تعارض بين الروايتين، ويمكن الجمع بينهما بأن نقول: إن بني إسماعيل هم أول من ابتدع بعض مبادئ الوثنية من الطواف حول أحجار الكعبة تعظيما لها، فكانت الوثنية على هذه الصورة ظاهرة فردية، وخاصة بعرب بني إسماعيل وحدهم. أما عمرو بن لحي فهو أول من ساهم في تطور هذه الظاهرة وانتشارها لتشمل الجزيرة العربية كلها على اتساع رقعتها، وقد بدأ بالخزاعيين أولا لأنهم أهله وقبيلته، ثم بقية قبائل عرب اليمن وجميع القحطانيين، ثم البقية الباقية من العرب الإسماعيليين، وفرضها على الجميع مستغلا سلطته الزمنية وسيادته الدينية على البيت، وتواكب هذا مع هوى في نفوس العرب فأذعنوا له، وبذلك أخذت عبادة الأصنام تنتشر رويدا رويدا، حتى كان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه. ثالثا، أثر الرئاسة المنحرفة في نشر عبادة الأوثان. اتضح لنا فيما سبق أن أول من أدخل الأصنام إلى أرض العرب بلا جدال هو عمرو بن لحي، ولولاه لبقي الحرم سالما من الوثنية، ولم يكن لظهور بعض مبادئها بين العرب شأن يذكر. ولكن كيف استطاع عمرو بن لحي وحده أن يمحو معالم الحنيفية من نفوس الكثيرين من العرب، وأن يحدث هذا التغيير العقدي في حياته؟ لقد توافر لعمرو بن لحي مجموعة من الأمور التي مكنته من نشر فكرته وذيوعها بالعرب، وهذه الأمور هي كونه القيم على أمر الحرم وراعي شؤونه، الثاني رضوخ الجراهمة المغلوبين له ذلا واتباعا، الثالث استمالته للعرب عن طريق استغلاله لحاجتهم وفقرهم، الرابع هذا فضلا عن وجود الهوى والميل في نفوس القوم. وقد أدت هذه الأسباب كلها وبعضها إلى طاعة عمرو والإذعان له. وعن مبلغ أثر عمرو بن لحي في العرب يقول الإمام ابن كثير: كان قوله وفعله كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم، حتى قالوا أنه كان يملك 20,000 بعير. ويقول علامة السهيل: كان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت قد جعلته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسو في الموسم، فربما نحر في الموسم 10,000 بدنة وكسى 10,000 حلة. وعلى الرغم من هذا الإذعان الكامل لعمرو، إلا أننا نرى قلة ضئيلة من العرب أنكرت عليه ذلك، وهذا قول أحدهم: يا عمرو إنك قد أحدثت آلهة شتى بمكة حول البيت أنصابا، وكان للبيت رب واحد أبدا، فقد جعلت له في الناس أربابا. لتعرفن بأن الله في مهل سيصطفي دونكم للبيت حجابا. وهكذا لعبت الرئاسة المنحرفة دورها الخطير في إحداث عبادة الأصنام وانتشارها بين العرب، حتى أصبحت عقيدة راسخة فيه. على أننا لا ينبغي أن ننسى دور مكة في الترويج لعبادة الأصنام، فنظرا لكونها قبلة العرب إليها يفدون ويحجون، كان العربي إذا قدم البيت حاجا أو تاجرا ورأى الأصنام حوله سأل سدنته من قريش وخزاعة عنها، فيقولون: نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. فكان العربي يحمل معه عند عودته من رحلة الحج صنما يصلي له ويطوف به ويمنحه قربانه. أما العقائد والعبادات الدينية لعبدة الأصنام، فإننا نستطيع أن نقول تمثل العقيدة الجانب النظري المستكن داخل أغوار النفس البشرية، أما العبادة فهي الجانب العملي الظاهر الذي يعد بمثابة ترجمة عملية لما يعتمل في النفس من نوازع هذا الاعتقاد أيا كان نوع. وحديثنا عن العقائد الدينية لعبدة الأصنام، أولا نذكر عقيدتهم في الله تعالى، صورة الإيمان العربي ودرجته. نقول وبالله التوفيق: لقد أغرم العرب بعبادة الأوثان غراما شديدا حتى صارت جزءا من حياتهم، فأصبحوا يستنصرون بها ويستشفعون ويدورون بها ويطوفون ويذبحون لها ويتقربون. ولكنهم مع كل مظاهر الشرك التي سادت بيئتهم وحياتهم لم ينسوا الله تعالى خالق هذا الوجود ومنشئه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض مقارنته بين آراء المجوس وعبدة الأوثان من العرب: بل كفر المجوس أغلظ، وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه، ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما خالق للخير والآخر خالق للشر كما يقول المجوس. على أن عقيدة العربي في أصنامه المنحوتة كانت عقيدة واهية الأساس تغلب عليها السذاجة والبساطة وتقتضيها الحاجة والضرورة. نعم، كان العربي في ظاهر أمره ومجد الصنم ويحج إلى محرابه ويذبح القرابين في هيكله، على أن عقيدته لم تزد على هذا القدر من المظاهر، فقد كان لا يتردد في تحطيمه إذا لم تتحقق نبوءته، وقد تنزل به كارثة فينظر لأحد الأصنام أن يذبح نعجة قربانا له إذا انكشفت غمته، فلا يكاد يزول عنه الخطر حتى يستبدل بالنعجة غزالا لا يكلفه ثمنه أكثر من أن يصطاده بيده. ومن ذلك ما روي من أن امرئ القيس لما قتل أبوه وأراد طلب ثأره استقسم عند ذي الخلصة بالأزلام، فخرج السهم ينهاه عن ذلك فسب الصنم وكسر القداح وضرب بها وجه الصنم وقال: لو كنت يا ذا الخلص الموتورة مثلي وكان شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل العداة زورا. والآن نستطيع أن نبرز دلائل إيمان وثني العرب بالله تعالى، وذلك من خلال الآتي: اعترافهم بأن الله هو الذي خلقهم في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. اعترافهم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، وذلك في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. واعترافهم بأن الله ينزل الغيث ويحيي الأرض بعد موتها، وذلك في قوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. واعترافهم بأن الله هو الرازق كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. واعتقادهم بأن الأيمان المغلظة لا تكون إلا بالله كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وتضرعهم إلى الله في الكوارث والملمات قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. واعتقادهم بأن الله يجير ولا يجار عليه كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وإثباتهم المشيئة لله قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهذه الآيات تدل على اعتراف العرب بوجود إله خالق رازق. إذن لم تكن الوثنية العربية إلحادا، وإنما كانت طريقا منحرفا في التعبد لله عز وجل، ذلك على حد قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أو على حد قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فعلى الرغم من كل مظاهر الشرك التي سادت بيئتهم وحياتهم، كانوا يقرون بوجود الله تعالى ويدينون له بالصفات الربوبية. وعقيدة العربي في آلهته المنحوتة وأصنامه المسبوكة إنما كانت عقيدة واهية الأساس تغلب عليها السذاجة والبساطة أو تقتضيها الحاجة والضرورة. وعلى الرغم من شرك العرب بالله تعالى، لأنهم كانوا على بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون به، فكانوا يعتقدون باليوم الآخر، وكانت لهم عبادات وبعض مظاهر الشعائر كتعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة وغير ذلك من شعائر الحج الأخرى، مما يدل على أنهم كانوا على بقايا دين الخليل إبراهيم عليه السلام. كانت هذه نظرة سريعة حول الوثنية في بدايتها ومهدها وكيف دخلت إلى الجزيرة العربية. اكتفينا بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخي المستمع، لم تنتهي السلسلة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.